وحضر المطلوبون وأوقفناهم في صف طويل، وأدخلنا المرأة فتقدمت وهي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ولم أترك لها مجالا للثرثرة، فقد انتهرتها: كلمة ورد غطاها يا ولية، من في الحاضرين الخاطب؟ فدنت من أقرب الفتيان لها ونظرت إليه بعينها العمشاء، نظرة العرض حلجي الأضبش إلى عريضة يرفعها في يده حتى تمس أنفه، وقالت له في صوت خافت تريد ألا يصل إلى مسامعي: انت يا الدلعادي مش اسمك حسين؟ فأدركت في الحال مبلغ علم المرأة بمن تدبت لأجله، وقلت لها في شدة: كل الجدعان اللي قدامك يا ولي اسمهم حسين. قطيعة! لفظتها المرأة في صوت الواقع في حيرة من أمره، ثم اتجهت إلى التالي وسألته: انت منين يا جدع انت؟ فأجابها الرجل في صوت هادئ: من امبابة يا ستي. فقالت على الفور في لهجة الجد: دي بلد الحمير يا جدعان، ده كان مرة الدلعدي جوزي اشترى منها حمار. فلم أتمالك أن صحت: اخرج يا أرشانة يا وحشة قليلة الحياة، ضيعت وقتنا نهار بحاله، اخص على دي شهود. قلتها من غيظي، وأنا ليس من عادة القباحة، ولكن هذه المرأة التي أفهمتني أنها رأت الخاطب بعينها وتعرفه إذا حضر أمامها، قد اتضح الساعة أنها لا تعرف إلا اسمه، وحتى هذا الاسم الأكثر حسين، من أدرانا إذا كان هو اسمه الحقيقي أو أنها كلمة ألقتها على عواهنها هذه المرأة الهجاصة. وسألت الحاضرين عن الخاطب، فلم أجد بينهم من يفهم غرضي أو من يعرف شيئا عن الموضوع، فصرفتهم